بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزئنهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. من عمل صالحا، هذه الآية يا إخوة نقف معها وقفات ثم ننتقل إلى كتابنا. الوقفة الأولى قوله من عمل، من هذه من الفاظ العموم، يعني يدخل تحت عمومها كل عامل، كل عامل للخيرات والصالحات من الرجال والنساء لا يتخلف عن هذا العموم أحد منهم، لأن من ألفاظ العموم في لغة العرب، فيدخل تحت عمومها كل المراد، كل من يراد بهذا الشرط. من عمل صالحا، العمل ينقسم إلى قسمين يا إخوة: عمل صالح وعمل طالح. إذن ما الفرق بينهما؟ العمل الصالح هو الذي يقوم على قاعدتين، العمل الصالح هو الذي يقوم على قاعدتين أو على أصلين. الأصل الأول أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، يعني الباعث على فعل هذا العمل والقيام به هو خوف الله عز وجل والطمع في ثوابه، الخوف من عقابه والطمع في ثوابه. لا يكون الباعث على هذا العمل أمر آخر، لا أمر يتعلق بالدنيا ولا أمر يتعلق بغيرها من أحوال الناس، إنما الباعث عليه هو الإخلاص لله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعبدوا الله مخلصين له الدين، إخلاص. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، يعني الدين الذي لا يكون خالصا لا يكون لله عز وجل. والآيات في هذا كثيرة جدا. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من لقيني وهو لا يشرك به شيئا، من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا غفر الله له ذنوبه ولو جاء بملء الأرض خطايا. ولا يشرك بالله شيئا، ولا شك أن الإخلاص ينافي الشرك، وأن عدم الإخلاص يقتضي الشرك. الثاني، الأصل الثاني، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال فإنه يقبل بعد خلوصه لله عز وجل، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المشرع لنا عن الله عز وجل، وهو المبلغ عن الله، المبلغ عن الله. ولا يمكن أن نعلم التشريع ولا نعرف التشريع إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني إن كنت محبا لله عز وجل حقا فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. هذا أمر. والأمر الثاني يا إخوة، ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلي ولا بالتمني، يعني ليست محبته بالقول فقط باللسان، إنما محبته عليه الصلاة والسلام بالفعل. فإذا كنا نعمل بأقواله وأفعاله وسنته على وجه العموم فها هي محبته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو معنى اتباعه. أما إذا كنا ندعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نخالفه في الأقوال والأفعال والأعمال فهذه دعوة باطلة. يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. المحب يحب من يطيعه، المحب يطيع من يحبه، أما إذا لم يكن كذلك فليس محبا حقيقيا. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والنصوص في هذا الباب كثيرة يا إخوة. المهم أن العمل الصحيح، العمل المقبول، هو الذي يقوم على هذين الأصلين. إذن الآية ماذا تقول؟ تقول: من عمل صالحا. أما العمل غير الصالح فهو الذي لا يقوم على هذين الأصلين، وهو وبال ونار وشنار على صاحبه لا ينتفع منه شيئا، خصوصا إذا كان والعياذ بالله هذا العمل المخالف شرك كفر، ومات صاحبه عليه فإنه يخلد في النار، في جهنم يخلد فيها. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله، هم يكمل، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إذن من مات على الكفر فالجنة حرام عليه وهو خالد مخلد في النار، أما من مات وهو على معاصي دون الكفر فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على المعاصي وهي دون الكفر فهو تحت مشيئة الله عز وجل، بخلاف ما يقوله بعض المبتدعة. فبعض المبتدعة يقول: إن العاصي لو كانت حتى لو كانت معصيته دون الكفر يخلد في النار. أعوذ بالله، يخلد في النار؟ إذا ما فرق بينه وبين الكافر؟ يقول: لا فرق بينه وبين الكافر. وهذا يا إخوة ليس بصحيح. النصوص تقتضي أن الله عز وجل يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك إذا مات عليها الإنسان، أما إذا تاب قبل الموت فالتوبة تجب ما قبلها. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لاحظوا، من ذكر وأنثى، بين الله عز وجل في الشطر الثاني من الآية المراد بالعموم في الشطر الأول، وهو أنه يدخل في هذا العموم كل من بني الإنسان من الذكر والأنثى من أصحاب الأعمال الصالحة، لأنه يا إخوة لا فرق بين الرجال والنساء في بالنسبة للتشريع إلا في بعض الأحكام الخاصة القليلة يختص بها النساء دون الرجال، أما بصفة العموم أو أما من حيث العموم فالرجال والنساء في التشريع سواء، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا يدخل فيه الرجال والنساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يدخل فيه الرجال والنساء. فاتقوا الله ما استطعتم، يدخل فيه الرجال والنساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يدخل فيه الرجال والنساء. فالرجال والنساء في التشريع سواء إلا في بعض الأحكام الفقهية القليلة. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انتبهوا معي، لو عمل الكافر عملا، عمل طاعة وعملا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، هل يوجر عليها، يثاب عليها؟ لا يثاب عليها، لأنه فاقد لشرط القبول وهو الإسلام. ولهذا قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني أن الذي ينتفع بالعمل الصالح القائم على هذين الأصلين المذكورين هم من المؤمنون دون الكافرين. والإيمان معروف، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهو في اللغة التصديق الجازم. قال الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، نعم حياة طيبة، والحياة الطيبة معروفة يا إخوة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزئنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان يا إخوة نتائجه، نتائج الإيمان والأثار المترتبة عليه نتائج عظيمة وأثار عظيمة لا يمكن الإحاطة بها في مثل هذا الزمن اليسير. لكن الموفق من وفقه الله إلى الإيمان وصالح الأعمال، هذا هو الموفق. العلماء يقولون لا إله إلا الله لا تكون نافعة إلا بأمور ثلاثة: قولها باللسان واعتقادها بالجنان والعمل بالأركان. لا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى تكون لا إله إلا الله نافعة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا معشر المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإيمان. ثم نعود إلى كتابنا، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. اقرأ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا الحديث يا إخوة نحن ما زلنا في باب المراقبة، المراقبة لله عز وجل، يعني الإنسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. هذا باب المراقبة. وقد عرفتم بعض الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في المجلس السابق، وعرفتم حديثا طويل حديث عمر في قصة تعليم جبريل للصحابة رضي الله عنهم أمور دينهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العالم الجليل النووي رحمه الله تعالى يا إخوة من الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، مع أنه توفي وهو في الأربعينات، توفي وهو في الأربعينات، أظن في 43 أو في 42 من عمره، لكن نفع الله به الإسلام والمسلمين، وخدم الإسلام خدمة جليلة بالمؤلفات القيمة الثمينة. نسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته وأن يدخله فسيح جناته. الحديث يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث يا إخوة يدل على أمور ثلاثة. الأمر الأول الأمر بالتقوى مطلقا في المنشط والمكره، في الشدة والرخاء، في العلانية وفي الخفاء. التقوى يكون الإنسان متقيا لمن؟ لله عز وجل، متقيا لله عز وجل، يعني يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واتق الله، اتق الله حيثما كنت. وفي هذا رد على المنافقين الذين لا يتقون الله إلا إذا كانوا بمرأة من الناس، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. اتق الله حيثما كنت، وإذا أردت أن تعرف قوة إيمانك فانظر إلى عملك في الخفاء. إن كان عملك في الخفاء كعملك إن كان عملك في الخفاء كعملك أمام الناس فأنت على خير إن شاء الله تعالى. وإن كنت تحسن العمل أمام الناس وتنقصه إذا كنت في الخفاء فهذا فيه شيء من الرياء. والشرك يا إخوة ينقسم إلى قسمين: شرك خفي وهو الرياء، يعني كون الإنسان يرائي الناس هذا شرك خفي، وقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت أيضا هذا من الشرك الخفي، من الشرك الأصغر، شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأصغر هو الرياء، وهذا لا يخرج من الملة لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. أما الذي يخرج من الملة فهو الشرك الأكبر، وهو يخلد في النار إذا مات عليه الإنسان، نعوذ بالله من ذلك. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت كن متصفا بالتقوى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة، يعني اجعل الحسنة بعد السيئة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنات يذهبن السيئات، فكونك أيها الإنسان تتبع السيئة الحسنة فهذا دليل على وجود الخير. وهذا أيضا قال بعض أهل العلم إذا كانت حال الإنسان بعد حجه خيرا من حاله قبله كان ذلك دليلا على قبول الحج. وهكذا إذا حسن حال الإنسان أو حسنت حال الإنسان بعد الطاعة فانتقل إلى أحسن منها أو فعل أحسن منها كان ذلك دليلا على قبول الطاعة السابقة. إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالحسنات ولله الحمد تأكل السيئات كما تأكل النار الحطب، وهذا فضل من الله يا إخوة. الله غني عنا، لم يكن محتاجا إلينا لكن نحن المحتاجون إليه والفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني عنا، الله غني عنا لكن نحن المحتاجون إليه، نحن المحتاجون إليه، فلذلك نتبع السيئة الحسنة جعلها الله عز وجل ماحية لها رحمة منه جل وعلا وتكرما وجودا وفضلا على عباده. هذا الأمر الثاني. الثالث: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن يعني عامل الناس بأخلاق طيبة وأخلاق كريمة، فكما تحب أن يعاملوك به فعليك أن تعاملهم كذلك. بعض الناس يعامل الآخرين بالفظاظة والجفاء والأخلاق السيئة والسلوك المنحرف، ويريد أن يعاملوه بخلاف ذلك، وهذا ليس كذلك. الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما تعامل الناس يعاملك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت خالق الناس بخلق حسن حتى يخالقوك بخلق حسن، عاملهم بأخلاق كريمة حتى يعاملوك بمثلها. فهذا الحديث يا إخوة في الحقيقة قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة، كحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكحديث إنما الأعمال بالنيات، وأحاديث كثيرة قواعد من قواعد الإسلام. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. هذا الحديث أيضا حديث عظيم يا إخوة، وهو وصية من من؟ وصية من من؟ من الموصي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الموصى؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بوصايا عظيمة، وصايا جامعة. ما هي أول وصية؟ ما هي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات. انتبه يا غلام، انتبه يا عبد الله بن عباس، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمك كلمات ينفعك الله بهن، ينفعك الله بهن، وينفع الله عز وجل أيضا بهن الأمة. ماذا؟ قال: احفظ الله يحفظك. الله محتاج إلى حفظ يا إخوان؟ الله محتاج إلى حفظ؟ لا. احفظ الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. احفظ الله، إذا حفظت الله، إذا حفظت الله عز وجل بذلك فالله يحفظك. إذا جعلت الله عز وجل أمامك دائما تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الحفظ، هذا هو الحفظ، وها هي حقيقة التقوى. لأن حقيقة التقوى أن تعبد الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعض أهل العلم في حدها: ألا يراك الله حيث نهاك. التقوى ألا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، يعني كن موجودا عند الأوامر وغير موجود عند النواهي. احفظ الله، احفظ الله يحفظك. فيا إخوتنا في الله، من كان محفوظا من الله عز وجل أيخشى عليه من شيء؟ لا، لا يخشى عليه ولا يخاف عليه من شيء أبدا. احفظ الله يحفظك، لأنك في كنف الله وفي رعاية الله وفي حفظ الله، لأن الله مع المتقين معية خاصة. احفظ الله تجده تجاهك، إذا حفظت الله عز وجل تجده أمامك، يعني يسهل لك الأمور وييسر لك الأمور ويحفظك من المصائب ويقدر لك الأرزاق. فاسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله عز وجل بعدها أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذا احفظ الله تجده تجاهك أمامك. لكن بعض الناس يا إخوة، بعض الناس إذا نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة يرفع يديه إلى الله: يا رب، ويدعو الله ويكي أن الله عز وجل يرفع عنه هذه المصيبة ويكشف عنه هذا الضر، لكنه لم يحفظ الله عز وجل قبل ذلك، لم يحفظ الله بالطاعة بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن الصلة بينه وبين الله ما في صلة، مقطوعة منتهية الصلة بينه وبين الله، لأن الصلة بين الخالق والمخلوق الطاعة والعبادة. فإذا قطعت هذه الصلة فكيف ترجو من الله عز وجل أن كيف ترجو منه الرحمة وترجو منه إجابة الدعاء؟ والله رؤوف رحيم لكنه شديد العقاب. تجده تجاهك، ثم ماذا؟ لاحظوا هذه الوصايا: وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا غير الله عز وجل، خصوصا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. لكن الإنسان إذا تسأله مساعدة أو إعانة أو كذا في أمر يقدر عليه لا بأس، لكن الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه لا يسأل به إلا الله جل وعلا. بعض الناس يا إخوة كما تلاحظون في بعض بلاد المسلمين يأتي إلى الأموات، أموات في المقابر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ويسألهم أشياء ويسألهم أمور لا يستطيع تحقيقها إلا رب العالمين. وهذا يا إخوة أمر خاطئ، هذا منهج خاطئ واعتقاد فاسد. هؤلاء الأموات يا إخوة لو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا لما ماتوا ولما نزلوا هذه الحفر، لأنه لا يريد إنسان في الدنيا لا يريد الموت أبدا. لكن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا أبدا. طيب بعض الناس يقول نحن نسألهم نتقرب بهم إلى الله ليكونوا لنا شفعاء. لا، هذا المعتقد معتقد الجاهليين، معتقد المشركين في الجاهلية، وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، بس ما يعبدونهم يعتقدون فيهم النفع والضر لكن يقربون إلى الله زلفى. إذن هذا معتقد المشركين. فإذا سألت فاسأل الله، نعم زيارة القبور يا إخوة مشروعة، لكنها مشروعة للرجال بشرطين: الشرط الأول الدعاء للأموات، والشرط الثاني لأنهم في حاجة إلى الدعاء، والشرط الثاني تذكر الآخرة. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. إذن وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحد من المخلوقين أبدا، خصوصا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وإذا استعنت فاستعن بالله. انتبهوا يا إخوة، بالنسبة للاستعانة أيضا على قسمين: قسم لا يقدر على تحقيقه إلا الله جل وعلا، وهذا لا يطلب إلا من الله: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. الأمر الذي لا يقدر على تحقيقه إلا رب العالمين لا يطلب من غيره. الأمر الثاني ما يستطيعه البشر، بل الإنسان يستطيع أن يعينك على بعض الأمور. مثلا لو سألته على أن يعينك على أمر من أمور الدنيا، أو أن يدعو لك إذا توسمت فيه الصلاح ورأيت فيه الصلاح، أو يعني أمر يستطيع أن يفعله لك، فهذا لا بأس، لا بأس أن تستعين بهذا الشخص في تحقيق هذا الأمر. أما أمر لا يقدر عليه إلا الله وجميع بني الإنسان يعجزون عن تحقيق هذا الأمر فلا يطلب إلا من من؟ إلا من من؟ إلا من الله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم كذا الحديث، واعلم أن ما أصابك، واعلم أن الأمة، واعلم أن الأمة، واعلم يا ابن عباس أن الأمة جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتبه، فالناس كلهم أعجز عن أن يضروك بشيء والله لا يريده، وأعجز أن ينفعوك بشيء والله لا يريده. لماذا؟ لأنهم ضعفاء محتاجون إلى رحمة الله وإلى إعانة الله. إذن العاجز الضعيف لا يستطيع أن يحقق للإنسان أمرا خارجا عن مقدوره. فالله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ثم ماذا؟ ضرب مثل فاستمعوا له، ثم ذكر الله عز وجل إن الناس لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا، ذبابة ما استطاعوا أن يخلقوها، فكيف بقية المخلوقات؟ نعم، إذن الناس أعجز من أن يحققوا للإنسان شيئا لا يريده الله عز وجل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله. إذن يا إخوة أين عقول بني الإنسان الذين يطلبون أمورا لا يستطيع تحقيقها إلا الله عز وجل، يطلبونها من المخلوقين، وقد تكون من الأحياء وقد تكون من الأموات. وهذا يا إخوة حقيقة قدح في الاعتقاد. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الأعمال. وثم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك، ما أخطاك لم يكن ليصيبك، الأمر الذي لم يقدره الله عز وجل عليك فلا يمكن أن يصيبك. وهذا يجب أن يكون الإنسان على ثقة تامة من الإيمان بالقدر، لأن الأمر الذي لم يقدره الله عليك لا يمكن أن يصيبك. وأنتم ترون الآن في بعض الحوادث العظيمة أن بعض الناس ينجو مع أن الحادث كارثة عظيمة ويهلك فيه كثير من الناس، وينجو بعض الناس ويهلك آخرون، لأن الله عز وجل قدر النجاة لمن نجا وقدر الهلاك على من هلك. فالله عز وجل يقدر لمن شاء، يقدر ما شاء على من شاء، يقدر ما شاء على من شاء، وهو المتصرف في ذلك كله جل وعلا، فليعلم هذا الأمر. نعم اقرأ. قال رحمه الله وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. إذن هذه وصايا، أيضا هذه وصايا إضافية من النبي الكريم لعبد الله بن عباس، وقال إيش؟ احفظ الله تجده أمامك، والمعنى واحد، تجاهك وأمامك واحد. وثم قال تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المشركون في الجاهلية كانوا يتعرفون على الله ويتعرفون إلى الله في الشدة، لكنهم يتنكرون لذلك في الرخاء. إذا ركبوا في الفلك وخافوا من الغرق تعرفوا إلى الله، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا لابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني كن على صلة وثيقة بالله عز وجل في الرخاء قبل أن تقع في المصيبة، وقبل أن تقع عليك المصيبة يعرفك في الشدة إذا كنت محتاجا إليه. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. هذه وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي يا إخوة أن تحفظوا هذا الحديث، احفظوا حديث ابن عباس هذا، احفظوه، فإن فيه وصايا عظيمة، وصايا عظيمة تنفع الإنسان المؤمن. نعم. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، رواه البخاري. رواه البخاري. إذا انظروا إلى هذا العمل، انظروا إلى هذا العمل، وانظروا إلى هذا القول العظيم من أنس رضي الله عنه. هذا في عهد أنس في القرن الأول الهجري، يقول لمن؟ يقول للتابعين: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني قليلة في أعينكم، هي مخالفات لكنكم لا ترونها عظيمة، ترونها في أعينكم أدق من الشعر، يعني قليلة جدا. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الموبقات، يعني المهلكات. سبحان الله. طيب الذي في عهدنا الآن يا إخوان، الذي في عهدنا الآن من المخالفات الشرعية، نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا يا إخوة، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. فنحن والله يا إخوة على خطر عظيم، لكننا لا ننتبه لهذا الأمر. إذا كان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه المقولة العظيمة للتابعين، وقد يكون معهم بعض الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا، يعني من المخالفة الشرعية، هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني يسيرة جدا لا ترونها شيئا، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات الموبقات، فكيف بنا نحن الآن وقد كثرت المشاكل والمخالفات الشرعية؟ نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يعفو عن زلاتنا. نعم. قال رحمه الله: الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. إذن هذا الحديث أيضا حديث عظيم وهو حديث صحيح. أنتم الآن ولله المثل الأعلى يا إخوة، ترون أن الرجل يغار على زوجته، لا يمكن أن يوافق على رجل آخر يعمل معها أعمال مخالفة، ويغار على ابنته أيضا، ويغار على أخته أيضا، وهل غير معروفة؟ غيرة الله ما هي؟ الله يغار أيضا جل وعلا، وغيرته أن تؤتى محارمه، يغار إذا أوتيت محارمه جل وعلا، يغار كما يغار أحدكم في هذه الأمور، لله المثل الأعلى. فالغيرة معروفة. إذن الله عز وجل يعني لا يقبل ولا يعني ولا يسمح ولا يوافق على أن تؤتى هذه المحارم، لأنه يغار على إتيانها. والغيرة يا إخوة، الغيرة أمر يكون في الإنسان، لكن بالنسبة لله عز وجل الله أعلم بكيفيته. المهم أن الله عز وجل يعني يغار، والغيرة الحزن والتغير، تغير المزاج عند بني الإنسان، فغيرة الله عز وجل أن تؤتى محارمه. نعم. قال رحمه الله: السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث طويل وإلى آخره، ونأخذ إن شاء الله في الجلسة القادمة إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والصواب والسداد، كما نسأله جل وعلا يا إخوة أن يحسن لنا ولكم الختام، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. وننتقل الآن إلى الأسئلة، وفق الله الجميع.